بمناسبة عيد الشمس، أكبر الأعياد القومية المباركة، أقام الساكر القوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري يوم 10 من هذا الشهر في ساحة قصر كمسوسان للشمس المراسيم لتعبير أنفائك الاحترام للمارشالين الأعليين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الزعيمين العظيمين والعزم على الإخلاص للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. حضرها النائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري وغيره من الأعضاء القياديين والعساكر في الجيش الشعبي وطلاب المدارس العسكرية على كل المستويات والمدارس الثورية. وقيمت فيها المراسيم من أداء الفرقة الموسيقية للجيش الشعبي الكوري. أعرب جميع المشاركين عن الاحترام الفائق متطلعين إلى صورتي زعيمين العظيمين الباسمين. ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة السلام. ألقى فانغ بيونغ سو خطابا يعبر عن فائق الاحترام للزعيمين العظيمين والعزم على الإخلاص للقائد الأعلى المحترم. أعرب فيه عن الإيمان الثابت والعزم الراسخ لجميع أساكر الجيش الشعبي على تقريب النصر النهائي بأسرع وقت، تبجيلا عاليا المارشالين الأعليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل كزعيم أبدي لحزبنا وشعبنا، ووفاء لقيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. ثم جرت مسيرة التوابير لأساكر القوات البرية والبحرية والجوية والمضادة للطائرات للجيش الشعبي الكوري وطلاب المدارس العسكرية على كل المستويات والمدارس الثورية.